فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو ذلك ولكم الويل مما Thank you. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ولكم الويل مما تصنعون وله من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون أمن تخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أمن تخذوا أرسلنا من قبلك من رسول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه بل عباد مؤمنون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أيديهم وما خلفهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم يا رب ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين كذلك نجزي وجعلنا